متفرقات انفصالا ووصولا إلى جوف القطن. يبقى يشترط أن تكون مأخوذة من ثدي المرأة منفصلة متفرقة، ويشترط دخولها في جوف الصبي متفرقة، متفرقات اتصالا ووصول انفصالا يعني من ثدي المرأة ووصولا إلى جوف الصبي أو الصبية كما سيشرح لاحقا. يعني لا يكفي أن يكون التفرق في حلبه من ثدي المرأة ثم نأتي بهذه الحلبات الخمس المتفرقة في الحلب ثم نوجرها أو يشربها الطفل مرة واحد أو على مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، لابد أن تكون أيضا قد وصلت إلى جوف الصبي خمسة متفرقة. المرض عارض، حركة المذبوح في الجراحة يعني أصيب بجراحة توشك أن تودي بحياته، فتحرك حركة مذبوح بسبب الجراحة فيغلب عليه أن يموت بسبب ذلك. إذا تحرك حركة مذبوح بسبب الجراحة يغلب عليه أن يموت بسبب هذه الجراحة، أما إذا تحرك حركة مذبوح بسبب المرض لا يغلب عليه، قد يموت ولكن لا يغلب عليه ذلك. السبب والفرق بينهما أن حركة المذبوح في الجراحة يغلب أن يموت بسببها بسبب هذه الجراحة، وأما إن كانت حركة مذبوح بسبب مرض فيغلب أن يسلم ولا يموت. أنا قاعد ورا، تعالي مش فاهم ايه؟ مش فاهم السؤال؟ معانا سطر بيقول ايه؟ فلا اثر لوصوله لجوف اللبن يعني لجوف الميت او من فيه حركة مذبوح لجراحة بخلافه لمرض. فوصول اللبن الى جوف الصبي الذي يتحرك حركة مذبوح بسبب جراحة يعني اصاب وحده فجرحه، فتحرك حركة مذبوح يعني حركة مذبوح يعني يبصر اضطرارا لاختيارا، يعني مش بيبص بإرادته إلى مكان معين، ده هو عيني ذهب إلى هذا المكان بالقهر والضرورة لا بالاختيار، كذلك يتكلم بالقهر والضرورة لا بالاختيار، يتحرك بالقهر والضرورة لا بالاختيار، هذه حركة مذبوح. هذا لا يؤثر تحريما. أما لو وصل إلى جوف صبي أو صبية يتحرك حركة مذبوح بسبب مرض فيؤثر التحريم. فسأل ما الفرق بينهما؟ فالإجابة أن حركة المذبوح في المجروح غالبا ما تكون مآلها إلى الوفاة، وحركة المذبوح في المرض ليس كذلك على وجه مخصوص، وهو كون خمس رضعات متفرقات انفصالا ووصولا إلى جوف الصبي، انفصالا من ثدي المرأة ووصولا إلى جوف الصبي. نعم. نفس اللي قيل في الأدمية يقال في الأدم، وإنما يثبت. نعم. لا يشترط الإشباع، هذه مسألة في غاية الدقة والأهمية. لماذا؟ لأنه انتشر في لسان حتى الخاصة بل حتى في فتاوي التي نراها ونسمعها خمس رضعات متفرقات مشبعات. كلمة مشبعات هذه هو سيرص بعد ذلك أنه لا يشترط الإشباع، هيرص إن شاء الله، بس حضرتك لم تقرأ الدرس، لكن ما دمت قد ذكرتها فنعلق عليها الآن، لأن هذه الكلمة مما انتشرت على ألسنة الخاصة. شيخنا الشيخ علي حفظه الله يقول أنا بحثت، أو بحثنا مش بس هو يعني هو وغيره من أقراني من العلماء بحثوا عن مشبعات في كتب الشافعية فلم يروا من المطبوع منها. يعني سيتكلم بعد قليل على أن كلمة مشبعات اشترطها بعضهم، لكن الراجح في المذهب أنه لا يشترط، الراجح في المذهب أنه لا يشترط، اشترطها أحدهم والراجح بعضهم عفوا والراجح في المذهب أنه لا يشترط، وسينص صراحة على أنه لا يشترط المشبعات.

المقارنة هنا يقارن بين هذا وذاك، لأن الحيض هو الذي يتصور معه الحمل الولادة. هذه سبب الموضوع. ما تبلغش، انت بتقول كلام متناقض. بلغت قبل المدة يبقى مش م... يبقى ما بلغتش. وهناك كده برضو في الحيض كده، هي بتبلغ قبل 9 سنين بيوم بيومين باسبوع باسبوعين ب15 ساعة ب15 يوم و23 ساعة ب5 يوم و23 ساعة و59 دقيقة. كل ده اسمه بلوغ. اول ما بلغت اول ما كانت 9 سنين الا 16 يوم مش ممكن تكون بقى، مش ممكن تولد، مش ممكن تبقى امرأة. اذا حصل ما بيحصلش. اذا حصل ايه رأيك لو ان الميت تتكلم؟ بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله. ايه رأيك لو ان الجهاز ده اتكلم اذا حصل؟ ده مش كده. لا يتغذى. لا يشترط الافادة، لان هو قال حتى لو دخل وتخيره حسب الرضعة، احنا ما اشترطناش الافادة خالص. اخذه وحصل له اسهال وخرج من الناحية الاخرى، اخذه وتخيره. مش سهل لما اضربك عشان تصورني كويس. نعم. كان فيها جزء تعبدي صح. قمرية انتهينا منها صح كده. بكرا كانت او سيبا، بكرا كانت او سيبا تعميم في المرأة، وكذلك قوله خلية كانت او مزوجة فهو تعميم ايضا في المرأة. فالمرأة ما دام بلغت هذا السن لا نبحث عنها هي متجوزة ولا مش متجوزة، هي مطلقة ولا بكر، لا نبحث فيها. قال واذا كانت خلية عن الزوج بان لم تتزوج اصلا ولم يطأها احد بشبهة، فاللبن ليس منسوبا لاحد، منسوب لها هي بس، فليس هناك اب من الرضاع، مفيش لبن، مفيش فحل، فتثبت الامومة دون الابوة خلاص. وقد تثبت الابوة دون الامومة. شوف الكلام بقى الجميل، شوف الكلام الجميل بقى، كلام الفقهاء الرائع ده، شوف المزيكا الحلال. يقول ايه بقى؟ وقد تثبت الابوة دون الامومة ازاي؟ قول يا سيدي اعد. كما لو كان لرجل 5 مستولدات عنده 5 إماء استولدهن، أو 4 زوجات ومستولدة، وارتضع الطفل من كل رضعة، إيه اللي حصل؟ فقد صار الرجل أباه لأن لبن الجميع منسوب له، وقد ارتضع به 5 رضعات. ولا تثبت الأمومة لهن لواحدة منهن. ليه؟ لأنه لم يرضع من كل منهن إلا رضعة. قال لكن يحرمن عليه. ليه بقى؟ مش هم مش أمهاته من الرضاعة. قال يحرمن عليه لأنهن موطوءات أبيه. يحرمن عليه ليس من جهة الرضاعة، وإنما من جهة المصاهرة، من جهة المصاهرة، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة أبيه. نعيده ولا مفهوم؟ نعيده، نعيد الكوبليه ده. وقد تثبت الأبوة دون الأمومة، كما لو كان لرجل 5 مستولدات أو 4 زوجات ومستولدة، وارتضع الطفل من كل رضعة، فقد صار الرجل أباه. ليه؟ لأن لبن الجميع منسوب له،

ايه تاني اسئلة؟ فين بس عشان امشي معاك بس السطر بتاعك. اقرا الله يحفظك. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. إذا زوجت المرأة كل ذرة وتزوجت حجر، هل هذا الولد أن يتزوج؟ آه، اتجوزها ليه؟ موطوءة أبيه أنجبت من غير أبيه شخصاً آخر. يعني كم وقعت؟ بلاش إنها طلقت منه وتجوزت واحد تاني، هي كان ليها قبل ما تتجوز أبوه، كان ليها قبل ما تتجوز أبوه ابن. تجوزت؟ يعني أنا أهو زي أبوه تزوج من أخ أبوه اسمه عمرو، عمرو تزوج من هند، هند دي غير هند، دي غير ختكات. زي لو أخ اسمه عمرو، عمرو تزوج من هند، لما تزوج عمرو كان ليها من زوج سابق ميت أبو طاهر، ليها بنت اسمها سعاد. هل زي تزوج سعاد يتجوزوا بعض ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات ويوزعوا الشربات؟ مفيش ربط بينهم. نعم؟ بقول مفيش ربط بينهم. مفيش ربط بينهم. نعم. طبعا. بس احنا دخلنا في كده. يا هل بيقول يحرمنا عليه لأنهن موطوآت أبيه؟ فهل يترتب عليه حرمة الخلوة يا أحرم أن يختلي بها؟ دي أمه، زوجة أبوه، أمه، يبقى ما يختليش بها إزاي؟ فأتت بولد، فأتت بولد. هو ده السؤال ده؟ هو ده؟ ده هو السؤال يا عم الشيخ، ده هو السؤال. ده انا بقول لك سورة انكت منها، انت بتقول لي ان هند اتطلقت من عمرو، اتجوزت واحد تاني وخلفت منه، انت كلامك؟ السورة دي هند يحرم عليه موقوعة وفي هند، صح؟ نعم، زيد يحرم عليه. فانت رحت حضرتك قلت لي ايه رايك يا فلان؟ قالوا ان هندي طلقت من عمرو ورحت اتجوزت واحد تاني وانجبت واحده اسمها فتكات. ينفع زيد يتجوز فتكات؟ ده سؤال حضرتك. قلت لك الانكت من كده انه ينفع يتجوز سعاد اللي جاب فيه على عمرو؟ ايه الفرق بين ده وده؟ انا جبت لك الاسهل عشان تفهم وفي الاصعب. انها مش محتاجه تروح تتجوز واحد تاني، ده هي لما اتجوزت ابوه عمرو كان عندها بنت اسمها سعاد. ينفع زيد يتجوز سعاد؟ ايه الفرق بين سعاد وفتكات؟ مفيش فرق. مفيش فرق بين سعاد وفتكات، لا. رضع رضع من الحلم، رضع زيد رضع رضع رحت من الحلم، بنت سعاد ما كانتش موجوده. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يا اخوانا يا اخوانا تعالى افكرك تاني، تعالى معايا افكرك تاني. معانا سعاد اللي رضعت مثلا من الذي اجرى اللبن في ثدي سعاد؟ زوجها اللي اسمه ايه؟ اسمه زيد. لما ارضعت سعاد هند بقت هند بنت سعاد وصرت للرجل الذي اجرى اللبن في ثدي سعاد. طيب سعاد اطلقت من زيد وبقي اللبن في ثديها، طالما لم تتزوج باخر فأي لبن ينزل من ثديها حتى وهي مطلقة من زيد، حتى وهي مطلقة من زيد، أي لبن ينزل من ثديها فينسب إلى زيد، ويكون أي رضيع ابن لزيد. لكن تعالى بقى سعاد بعد ما طلقت من زيد أو توفي زيد وتزوجت من عمرو، ثم أرضعت حينئذ لما تزوجت من عمرو أرضعت حينئذ فتكات حتى تكون بنتا لزيد. هذا خطيئة في الموضوع، زيد لم يجد حينئذ اللبن في سد سعاد، الذي ادعو لنا في ساس سعاد هو الولادة التي تسبب عن الوطء وطء عقل، فصار الفتيات وقتا لعقل لا لزيت. فلما تزوجت هند بكرا وانجبت فتكات، الان زيد اتزوج فتكات لانها ليست بنتا لعمر بل بنتا لبكر. موضوعات يا ابني هي يحرم ليه مرات ابوه؟ والواحد لا يقترب مرات ابوه؟ ما كانش يقترب مرات ابوه يقترب ليه؟ ام يحرمنا عن الوطء زي ما زي ما يحرم عليه ان يطأ امه ويجوز له ان يختلف امه، يحرم عليه انه يطأ مرات ابوه يختلف مرات ابوه. ايه الفرق؟ قال زوجاتي زوجاتي ليه؟ ده في حرمه مؤقته يا سيد محمد. خالد زوجته وعمه زوجته الحرمه مؤقته، واخته زوجته حرمه مؤقته، وبنت اخت زوجته حرمه مؤقته لانه لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه واختها. زوجة الاب ام تكشف النقاب، تكشف شعرها وتكشف رقبتها ويسافر معاها ومحرم ليها على الابد، محرميه مؤبده. على ايه؟ اي كلام، احنا قلنا كلام كتير قوي، توصل اي كلام فيه. اللي هو ايه؟ اللي هو كده الام زي حماتك يعني تبقى ام، ولا دي انا سمعتها في جريد موقف سمعت في جريد موقف سمعت طبعا انا هقول لك كلام تصريح طبعا كده، بس انا عايز اعرف بس تصريح ايه اللي اعرفه ده في موقف كل عليك مش موقف. ابو القران لما يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، ده مفيش دليل ازاي؟ آية منفصلة خاصة حتى بعيد عن المحرمات، آية كده قائمة بذاتها برأسها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كل ده ما فيش دليل. صلي على النبي. في سؤال، كل زيد أبو هند، زيد أبو هند فين؟ تحت زيد أبو هند. ماله؟ اللي خلى زيد أبو هند هو إن زيد وقع سعاد فحمله جبت الجارة في فيها أربعة مهند فهند بيت زيد. طيب ماذا لو إن زيد تزوج سعاد ووطأها لكن لم تحمل وسال في فديها شيء أربعة مهند، خلاص تكون هند بيت زيد؟ طب الوقت نفسه، الوقت نفسه هو اللي بيجري لك خلاص. القصة تحرم على زوج الأم ده من غير ولادة، دي انت ما شفتش ان الواحدة وهي حامل في صدرها يبقى في لبن وهي لسه حامل؟ هتشوف ان شاء الله. امال هي لما كانش في صدرها لبن امال هترضع ازاي؟ هيجي لها اللبن امتى؟ من غير. طب انجبت ايه؟ هيجي لها اللبن فجأة ولا هو موجود فعلا في صدرها؟ طبعا. وده احنا دلوقتي فين دلوقتي؟ وكذلك البنت من الرضا اذا وطئها، اذا وطئها، اذا وطئها امها بسم الله الرحمن الرحيم من الرضاعة، بس عشان يبقى وطئ امها، عشان وطئ امها ما اسموش ساعتها ابوها من الرضاعة لكن اسمه واطئ امها. هاي سؤال جميل، لو ولدت امرأة متزوجة، امرأة متزوجة ولدت ولكن ولدت من زنا، امرأة متزوجة ولكنها زنت وهي متزوجة فولدت من الزنا أرضعت طفلا، هل يكون زوجها أبا في الرضاعة لهذا الطفل لأنها موطوءته أم لا لأن اللبن ليس منسوبا إليه بل يكون أبا له لأن اللبن منسوب إليه لأنها موطوءته؟ سؤال جميل جدا، أشكر السائل أو السائلة. نعم. ولذلك بمجرد الزواج، عفوا ناسي، بمجرد الزواج والوطء حتى ولو لم تلد، يعني اهو احنا قلنا ان زيد لو سعاد ارضعت حتى، ليه؟ علشان زيد لقناته بها فحملت فانتلأ ثديها باللبن فارضعت، اذا بسبب وطن ليس شرطا ان تحمل وليس شرطا ان تلد اصلا، بمجرد ان وطئها لا نكتفي بالعقل بل نفترض الوطن، بمجرد حصول الوطن حتى ولو لم تحمل، لو حصل الوطء وجرى اللبن في ثديها فأرضعت بعد الوطء، فالمرضعة بنت لهذا الرجل هو واطئ المرضعة حتى ولو لم تحمل. حتى ولو السؤال في الورقة بيقول، بيقول امرأة متزوجة وزنت، خلاص زنت وحملت من الزنا وولدت من الزنا، متزوجة لكنها زنت حملت من الزنا ولدت من الزنا، ففي ذهن السائل أو السائلة أن اللبن الآن سببه الزاني وليس الواطئ الزوج، فيا ترى لو أرضعت رضيعا يكون ابنا للزوج ولا ابن للزاني مثلا، ولا إيه الحكاية؟ ينسب السؤال كده، ينسب للزوج ولا لا ينسب للزوج رضاعا؟ لا ينسب للزوج لأنه واطئ. لذلك أنا شرحت أنه مدام حصل الوطئ فاللبن الذي يجري ينسب إليه. لذلك قلنا لو طلقت حتى لو طلقت يعني مفيش وطئ خلاص، بس حصل وطئ قديم وطلقت، أي لبن يأتي بعد ذلك لا زال منسوبا إلى هذا الواطئ، إلا لو وطئها واطئ آخر، تزوجها زوج آخر، فحينئذ الزوج الجديد بعد الوطء الجديد يكون للزوج الجديد. العبرة بالوطء مش العبرة بالحمل، العبرة بالوطء. نعم نعم. ما لا ما له طبعا ما هيعمل ايه، عايز اقول معنى ايه؟ لو هو معنى من العبرة في الوقت يعني هو تزوجها ولم يطعها، زي تزوج خلاص ولم يطعها ماله، ها غير انت هتنسب ليه؟ تنسب ليه؟ ليه ما فيش نسبة اصلا من الرضاعة، انت تكلم عن الرضاعة يعني لازت بنته من الرضاعة لانه لم يطعها، مفهوم المخالفة. انت محتاج تسأل السؤال ده، زوج وما زوج ولم يطع، عقد عليها بس ما حصلش وطئ، بصير بحلاقي دي كده لامها بس، كانها ارضعت كانها بك. طب العقد الموجود ماله العقد؟ واحنا هنلغي العقد، هنفسخ العقد. ايه بس العقد موجود، هو ثابت شرعا وقانونا، هو جوزها، ما هو جوزها واحنا طلقناهم بعد الشر. بس في حاجه، في انتاج جديد، انتاج بتاع ايه؟ في عيل مثلا رضع، عيل رضع من بره، انها هي وهي لم توطئ، يبقى مفيش فرق. بس الرجل مظبوط، الرجل مظبوط. طب يلا يبقى لما لو طلق زوجته قبل الدخول تاخد المهر كله؟ بص ليه؟ ما هي في عقد. طب يلا مش كله كمان مات، لما هو يبقى في فرق اهو بقى، يبقى فرقت انت اهو. سؤال، اي سؤال؟ مش عرفنا. وطئها وحملت وانجبت. الوط اللبن اذا كان ماء الزاني لا قيمة له اصلا. نعم. ايه؟ سعاد. ولا يكون ابا لها ابدا. كيف يكون ابا لها؟ سعاد عندها بنت، سعاد تزوجت من زيد، هل زيد يكون ابا لهند؟ منين؟ كيف يكون ابنا لها؟ مش هو هند دي بنت رجل اخر؟ سعاد عندها ولا هند عندها بنت ولا مهم يعني واحده عندها بنت من رجل تزوجت من اخر، الاخر ده يبقى اب لهذه البنت ازاي؟ من أين؟ أي سؤال؟ أنا مش فاهم سؤالك، ولا أنت اللي مش فاهماني؟ إيه الحكاية؟ ولا هي بتغسسي غلط، ولا إيه الحكاية؟ نعم. الموضوع شبه إذا أرضع. نعم. ذلك المرضى يكون ابنا للواطئ بشبهة. فين الزوج؟ لو حملت من هذا الوطئ بشبهة يبقى ابن للواطئ. للواطئ لأبن الواطئ. لا لا لا لا، الزنا هدر. نعم. صح. لا. لا. ايه التحريف؟ لا واحدة بس عشان ما تضحكش عليا بس. قول كلام تاني. تحريم في النسب مؤقت ومؤبد. ايه المؤقت؟ يلا يلا طب يلا اعملوا بقى في الرضاعة. اعملوا في الرضاعة كده اي كلام اي كلام. يلا. واذا ارضعت المرأة الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.